كالسقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز أخر. أوقفك الفازة يا أديب، وهيا استعد، فالأستاذ أحمد على وشك المجيء. ماذا تقولين يا سلوى؟ أقول لك أغلق التلفاز. ماذا تريدين؟ أريدك أن تستعد للدرس، فالأستاذ أحمد على وشك الحضور. وحي، كدت أنسى. ماذا كدت تنساه يا أديب؟ سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا كدت تنساه؟ لا شيء لا شيء. إذن لقد نسيت ما كدت تنساه. أحيانا يا أحبائي ينسى الإنسان ما كان يفكر فيه منذ لحظة قصيرة، وأحيانا يكون هناك شيء هام ينسي الإنسان شيئا أهم. لا داعي يا سلوى، أنا لا أنسى موعد الدرس مهما كانت الأسباب، فالعلم مفيد. ماذا تقول يا أديب؟ إنه يقول العلم مفيد. قوليها مرة أخرى يا سلوى. بل أنا الذي قلتها، العلم مفيد. حسنا يا أديب، لقد حددت لنا موضوع درس اليوم. ما هو؟ العلم مفيد يا سلوى. مما تتكون هذه الجملة؟ العلم مفيد. العلم مبتدأ، مفيد خبر. والعلم مبتدأ مرفوع بالضمة، ومفيد خبر مرفوع بالضمة. حسنا يا أديب، ويقال إن المبتدأ مرفوع بالابتداء. المبتدأ مرفوع بالابتداء؟ نعم، أما الخبر فهو مرفوع بالمبتدأ. إذن العلم مفيد، العلم مبتدأ مرفوع بالابتداء، ومفيد خبر مرفوع بالمبتدأ. مضبوط. ولكن يا أستاذ، لماذا نقول المبتدأ مرفوع بالابتداء؟ لأن المبتدأ يا ولدي لا يسبقه ما ينصبه ولا ما يجره، فهو مرفوع على وجوده في بداية الكلام. ووجود المبتدأ في بداية الكلام هو ابتداء الكلام به، والابتداء نفسه هو رافع المبتدأ. تماما. ولماذا يا أستاذ أحمد قالوا المبتدأ والخبر ولم يختاروا تسمية أخرى؟ عرفنا أن المبتدأ هو مبتدأ لابتداء الكلام به. نعم، أما الخبر فهو خبر لأنه يتمم معنى المبتدأ بما لم يكن السامع يعرفه، أو ربما يؤكد لدى السامع ما يعرفه قبلا. تماما يا سلوى، مضبوط. واسمع هذا المثال: الشمس مشرقة. الشمس مشرقة جملة اسمية من المبتدأ والخبر. بل قل يا أديب، الشمس مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة الرفع الضمة، والخبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة الرفع الضمة أيضا. لكنك نسيت أن تقولي إن الخبر وهو مشرقة قد أفادنا بخبر لم نكن نعرفه وهو الإشراق. وقد نكون نعرف الخبر قبل سماعنا الجملة، وهنا يؤكد لنا الخبر أن الشمس مشرقة، وهو يتمم في نفس الوقت معنى المبتدأ. هل قلت أنت هذا؟ كنت أقوله. أحسنتما يا أحبائي. قل لي يا أستاذ، العلم مفيد مبتدأ وخبر، والشمس مشرقة مبتدأ وخبر، فهل هكذا الخبر دائما يأتي كلمة مفردة؟ سؤال جيد جدا يا سلوى. اسمعي هذه الجملة: أديب يجلس أمام المنضدة. أعرب هذه الجملة يا أستاذ. أعربها يا أديب. أديب يجلس أمام المنضدة. أديب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة الرفع الضمة. يجلس كلا، ليست خبرا وحدها، الخبر هو يجلس أمام المنضدة. أصبت أيها العزيز، مضبوط جدا. يجلس أمام المنضدة كلها خبر؟ نعم يا سلوى، لأن الفعل المضارع يجلس يتعلق بما بعده. إذن أديب يجلس أمام المنضدة، أديب مبتدأ، ويجلس أمام المنضدة خبر، وهذا الخبر جملة فعلية. تماما. واسمع هذه الجملة: سلوى موجودة في البيت. أنا مبتدأ وموجودة في البيت خبر. نعم مضبوط، سلوى موجودة في البيت، سلوى مبتدأ وموجودة في البيت خبر. هنا الخبر جاء جملة اسمية. نعم الخبر هنا جملة اسمية. إذن الخبر لا يأتي كلمة مفردة فقط، فهو يمكن أن يأتي جملة اسمية أو جملة فعلية. هذه إجابة سؤالك الأول يا سلوى. ألاحظ يا أستاذ أن الخبر الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية يمكن أن نبدأ به الكلام، فنقول موجودة في البيت سلوى بدلا من سلوى موجودة في البيت. أصبت يا أديب. ونقول يجلس أديب أمام المنضدة بدلا من أديب يجلس أمام المنضدة. أصبت أيتها العزيزة، هذا مضبوط، وهذا شرط الخبر الجملة. تقصد يا أستاذ أحمد أن الخبر الجملة يجب أن يكون صالحا لكي يتحول إلى مبتدأ؟ كلا يا أديب، بل شرط مجيء الخبر جملة أن يكون بمعنى المبتدأ. قول الجملة مرة أخرى يا سلوى. موجودة في البيت سلوى. ماذا فعلنا في الجملة الأصلية؟ أخرنا المبتدأ وقدمنا الخبر الجملة الإسمية، لأن معنى الخبر يسمح بأن يأتي في بداية الكلام. موجودة في البيت هو الخبر، ومعناه يسمح بأن يأتي في بداية الكلام. نعم نعم فهمت. ويكون هذا أيضا مع جملة أديب يجلس أمام المنضدة، فتكون يجلس أديب أمام المنضدة، لأن الخبر يسمح معناه أن يأتي في بداية الكلام. بارك الله فيكما يا أحبائي، أجدتما. ولكن يا أستاذ، إذا أتى الخبر جملة ولم يسمح معناه بأن يرد في أول الكلام، فماذا نفعل؟ اسمع هذا المثال: سلوى قام أخوها. سلوى مبتدأ وجملة قام أخوها خبر. ثم نقدم الخبر الجملة قام أخوها ونؤخر المبتدأ، لأن الخبر يصح أن يكون مبتدأ في المعنى. أصبت يا أديب، أصبحت الجملة قام أخوها سلوى بتقديم الخبر الجملة لأنه مبتدأ في المعنى. هل تلاحظان شيئا يربط المبتدأ والخبر؟ إنه الها في أخوها سلوى قام أخوها. هذه الرابطة لو لم تكن موجودة أو أي رابطة أخرى بين المبتدأ والخبر، إذا لم تتوفر هنا لا يمكننا تقديم الخبر على المبتدأ. وماذا نفعل في هذه الحالة؟ إما أن نوفر رابطة تربط بين المبتدأ والخبر، أو نترك الجملة كما هي بلا تقديم أو تأخير. فمثلا نقول: السمن رطلان بدرهم. السمن رطلان بدرهم. السمن مبتدأ، رطلان بدرهم جملة الخبر. ثم نقدم الخبر الجملة فنقول: رطلان بدرهم السمن. ولكن لا معنى لهذه الجملة كلها. لماذا؟ لا توجد علاقة أو رابطة بين الخبر المقدم والمبتدأ. ألم نقل إننا في هذه الحالة يجب أن نضع رابطة؟ عرفت يا أستاذ، نقول رطلان منه بدرهم السمن. أصبت يا سلوى. وفرنا الرابطة بين الخبر والمبتدأ، وهي منه، رطلان منه بدرهم السمن. لقد فهمت. دائما تفهم يا أديب، أنت كفء. مهلا يا سلوى، أتدرين ماذا قلت لأديب؟ قلت له أنت كفء. بل قولي له أنت ذو كفاية، لأن كلمة كفء يستخدمها بعض الناس خطأ. ذو كفاية بدلا من كفء، إذن كفء هذه لا معنى له. بل لها معنى، ولكنه بعيد كل البعد عن المقصود هنا. لقد قصدت أن أمدحك يا أديب، فهل كفء لا تعني المدح؟ نعم لا تعني المدح. إذن ما معنى كلمة كفء؟ كلمة كفء تستخدم لوصف أحد اثنين بأنه مساو للآخر ويستحقه، فالكفاءة هي المساواة. أما فلان ذو كفاية وفلانة ذات كفاية، فهذا هو التعبير الذي نقصد به المدح. وما معنى فلان وفلانة يا أستاذ؟ كلاهما كنية لاسم علم عاقل، ونقول فلان أو فلانة إذا لم نرد أن ننطق باسم هذا العلم العاقل. جاء فلان وجاءت فلانة. كلا يا أديب، أنت تقول جاء فلان وجاءت فلانة، والصحيح أن نقول فلان بتنوين وفلانة بدون تنوين. فلانة. ألا نقول الفلان والفلانة؟ هذا فقط مع غير العاقل يا أديب، فيقولون ركبت الفلانة وحلبت الفلانة. شكرا يا أستاذ على هذه المعلومات القيمة. بل أنا الذي أشكركما، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله.